البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية غرباء على الطريق. عندي في كل بلد بيت، وفي كل مينا صديقة، وشاعر اني غريب. غرباء على الطريق. أنا عندي بيت فرشته بالزهور والطرحة البيضة، لكن حاسة أنه مش بيتي، حاسة أنه غريب. غرباء على الطريق. أنا كمان عندي بيت ودنيا جميلة بتضحك لي، ولما بصحى بلاقي نفسي غريب. غرباء على الطريق. لو كان ليكم بيت فيه حبيب، ما كانش حد فيكم بقى غريب. أنا عارفة الطريق، لكن فين الحبيب؟ غرباء على الطريق. تأليف محمود صبحي، إخراج يوسف حجازي. تعالي يا حبيبتي. مالك يا هدى؟ ايه الحكاية؟ جاي من برا بتعيطي ليه؟ هو كل حاجة يقولها أسامة ماما بتصدقيها؟ بس انا بصدق اللي بشوفه بعيني يا بنتي، وانت شكلك مش عايز كلام، عينيكي زي كاسات الدم ومعيطة ومقطعة نفسك من العياط. هدى مالك يا حبيبتي؟ كلميني. هو انت لك مين غيري ولا انا ليا مين غيرك؟ بصيلي يا هدى. انا مش عايزه اتجوز يا ماما. ايه؟ ليه يا هدى؟ ايه اللي جرى؟ كده يا ماما، ما بحبوش. عجيبه يا بنتي، هو مش اول ما جه يخطبك قلتلي بعظمة لسانك انك مش بتحبيه؟ صحيح، لكن شاب لطيف ومؤدب وطيب وابن حلال، والنوع ده هو اللي يقدر يفتح بيت لواحده ست ويعيشها مطمنه. حصل ولا لا؟ حصل. والحد امبارح بس ما كانش فيه اي حاجة، لكن النهاردة غيرت رأيي وعاوزاكي تكلمي مامته واخوه الكبير وتقولي لهم يجوا ياخدوا الدبلة والشبكة والهدايا اللي جابها لي. مش ممكن يا هدى، مش ممكن يا بنتي. وانا مش ممكن اتجوز، مش ممكن. تبقي قضيتي عليا وعلى نفسك يا بنتي. ليه يا ماما ليه؟ لان مش كل مرة تسلم الجرة. قصدك ايه ماما؟ انت فاهمة قصدي كويس. المرة اللي قبل كده برضك، المرة اللي قبل كده ما جاتش مني، جات منه هو. وايه الفايدة مدام قدام العالم ده كله محصلة بعضها، والبنت اللي بختها مال مرة ما يملش التانية، لان ملهاش بعد كده تالتة. انت فاهمة؟ يعني سمعتك هتبقى في التراب. مين بعد كده هيجي يخطبك؟ ها؟ مش عايزة اتجوز. سيبوني في حالي. وانا يا هدى اعيش ازاي؟ الام بعد ما تكبر ملهاش في الدنيا غير ولادها، ولازم تطمنيني على مستقبلك قبل ما اموت، ولا عايزه تموتيني نقص عمر؟ انا ماليش في الدنيا حد غيرك وغير اسامه، ونفسي اعيش لحد ما ربي. ابدا يا ماما، ابدا. انا اتمنى اموت واديك اللي فاضل من عمري. بعد الشر عليك يا حبيبتي. ايه فايده العمر بالطريقه اللي انا عايشه بيها دي؟ حياة ملهاش طعم ولا فايدة خالص. الكلام ده ما تقولوش بنت في سنك. انا حاسة ان انا عندي 100 سنة يا ماما. انت لسه ما تولدتيش يا حبيبتي. كفاية في العمر تجربة تكسر القلب. الانسان لازم يتعلم يا هدى. انا اتعلمت الحزن اتعلمت الصبر، وتعلمت كمان اني مش ممكن احب ابدا. والنبي سمير طيب يا بنتي وينحب، والنبي ده اطيب من دك. فعلا فعلا هو طيب، بس بس ايه يا هدى؟ بس لو جت منه هو مش مني اعمل ايه؟ ايه جت منه يعني ايه؟ لو حب يفسخ خطوبته. مستحيل يا بنتي، ده بيحبك. مش ممكن مش ممكن، حد يمكن يأثر عليه. حد زي مين يعني؟ زي اخوه. اخوه الاستاذ حمدي؟ ايوه. هو بانلك منه حاجة؟ ما بيحبنيش. مش عرفك بقى؟ من كلامه. امتى اخر مرة خرجنا فيها مع بعض؟ ازاي الكلام ده وهو اخوه ملوش رأي؟ كلهم ملهمش لا رأي ولا إرادة قدامه. وعلى أي حال حيجينا يوم الخميس الجاي، اليوم الوحيد اللي بيسمح له فيه إنه يزورني. ساعتها هنعرف. ويا ريت أقول بركة يا جامع اللي جت منه. طب وسمعتك يا بنتي؟ أنت لازم تدافع عن نفسك وعن خطيبك، فاهمة؟ وإن كانوا هما شخشخة في إيد الأستاذ حمدي، فأنت عزة نفسك مش على هواه. فعلا يا ماما، عزة نفسي مش على هواه. وحنشوف. وزي ما المسألة بالنسبة لأخوه حياة أو موت، فأنا كمان بالنسبة لي آخر فرصة للحياة. يا أبلة هدى، التليفون. مين؟ مين يا أسامة؟ مش عارف يا أبلة. إذا كان الرجل أبو صوت مبحوح ولا الرجل بتاع العفش، قوله لنا مش هنا مش لا هنا. لا دي واحدة ست كده. طيب أكلمها. ألو ألو، الأنسة هدى من فضلك. أنا هدى يا فندم، مين حضرتك؟ خليكي معايا ثانية واحدة. ألو يا هدى. هدى صفوت. كويس إنك لسه فاكرة اسمي، ولو إني بحب أفكرك دايما بيا وبالماضي. عاوز إيه صفوت؟ أنت اللي عاوزة إيه يا حلوة؟ أنا مش عايزة حاجة خالص خالص. قصدك إيه صفوت؟ ما نفسكيش في غدوة حمام محشي فستق؟ صفوت، انت اللي سرقت فستق؟ تبي انت اللي محتاجالي؟ ها قصدك ايه؟ اتكلم. ان ما جيتيش حالا هحمص الفستق واقشرها واكلها. مش ممكن مش ممكن، انت عارف انا بحبها قد ايه. ارجوك يا صفوت ارجوك. يبقى تيجي. ما اقدرش يا صفوت. بقولك تعالي. انا مخطوبة يا صفوت، ما اقدرش قبلك. يبقى ذنبك على جنبي. ناوي على ايه؟ زي ما قلتلك، انا بقالي مدة ما اكلتش حمام. مش ممكن مش ممكن تأذي فستق. انا اذي الدنيا كلها علشانك، لاني بحبك. مجنون بيكي. انا مجنون بيكي يا هدى. هدى هدى. انت بتعيطي يا حبيبتي؟ ارجوك يا صفوت ارجوك سيبها، خليها تطير، خليها ترجع لي من فضلك. لما ترجعي لي انت. هدى انا مستنيك العصريه الساعه 4 قدام محطه الاتوبيس اللي جنب مكتب التلغراف، فاكرها؟ القريب من الجامعه. واوعي تتاخري. ها الله، انت موديني على فين يا صفوت؟ انا مش مصدقه اني في الزقه هنا. تعالي بس وانت تشوفيها. تعالي تعالي. الله، انا شم ريحه حاجه غريبه قوي، الريحه الفظيعه اللي كانت بتطلع من الاوضه الضلمه بتاعت زمان. وماله؟ وهي دي حاجه تخوف يعني؟ ما انت عارفه من ايام زمان ان ريحه الاحماض بتبقى قويه لما بقفل الاوضه شيش وازاز. انت لسه برضو؟ طبعا ده اكل عيشي. وبتنام هنا احيانا؟ انا مش شايفة غير قطين في الحوش، واحدة بنام فيها والتانية المعمل. تعالي تعالي. لا انا حاقف هنا في الحوش، ادخل انت هات القفص. بس احنا لسه مرسناش على حل يا هدى. لايه؟ للمستقبل. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. يعني مفيش فايدة؟ الماضي انتهى خلاص. طب لو حلفتلك اني حكون كويس، واني حسمع كلامك يا هدى، اني حشيلك هو عنيا، واني حصون التراب اللي بتمشي عليه، هدى تتجوزيني؟ ها؟ تتجوزيني يا هدى؟ كلامك ده فكرني بوعودك القديمة. شكلك حركاتك ايديك ونظراتك هي هي بتاع زمان، ايام ما كنت بتقف جنب عشة الحمام فوق السطوح وتقول لي انتي عندي ارق من الحمام واجمل من السماء وابدع من زهرة البنفسج الحزينة. لسه فاكرة كلامي؟ زي ما انا فاكرة الالم والجرح القديم. احلف لك بايه يا هدى اني ما قصدتش اكلمك خالص. انت عشمتني بالامل، احلى امل في دنيا جديدة لبنت بتحلم بالسعادة. انا لسه بعشم نفسي بالامل ده يا هدى، نفسي اتجوزك يا هدى. نفس الكلام القديم هو كنت بتقولي بصي شوف الحمام طاير ازاي. حبنا يا هدى اعلى من السماء، حبنا زي الحمام اللي بيولف على بعض وبيعيش سوا طول العمر، لو واحدة فيهم فرقت التانية تموت من الفراق. كنت بتتكلم بكل الحنية اللي في الدنيا كلها وقلبك أقسى من الحجر. هدى أنا قلبي تحت رجليك يا هدى، اديني فرصة تانية يا هدى. وهو اللي قلبه حنين يعمل عمالك. هدى أنا توبت يا هدى، توبت من دقيقة واحدة كنت بتهددني بدبح فستقة. تعالي بصي بصي شوفي أنا شايلها فين وبوكلها إيه. تعالي شوفي قد إيه أنا بحبها. هي فين؟ أهي واقفة على ظهر السرير، صعبت عليا مرضتش أحبسها في القفص. يا حبيبتي تعالي، بس الحمامة دي مش فستقة. انت بتعمل ايه؟ قفلت الباب ليه؟ عشان نعرف نتكلم بهدوء يا هدى. افتح الباب يا صفوت من فضلك، انا بقول لك افتح الباب. طولي بالك. افتح الباب. انت سكيت الباب ليه؟ بقول لك افتح الباب. بلاش خط يا هدى، بلاش خط، محدش هيسمعك. احنا في حوش سلاح مداح ومفيش جنبنا ولا صريخ ابن يومين، بس مش هينوب غير ان ايديك الحلوة دي توجعك يا هدى، ومين عارف يمكن تتعور. سيب ايدي، سيب ايدي. ما تخافيش يا هدى، ما تخافيش. قفلت الباب ليه؟ بقولك سيب ايدي، انت هتنكسر. سيب ايدي. خفت للحمامة تطير ويصطادها حد غيري؟ ها؟ قصدك ايه؟ قصدي ان فيه صيادين غشم كتير زي الواد العيل خطيبك اللي اسمه سمير. مش ممكن اتصور انك تكوني له يا هدى. امال قفلت الباب ليه؟ قول. زي ما قلتلك عشان ما تطريش وتولفي على حد تاني. يعني عاوز تمنع جوازي من سمير؟ كل وسيله. واستدركتني هنا علشان كده؟ انت غشاش كذاب، كلمتني عن الجواز وعمرك ما فكرت فيه، لا زمان ولا دلوقتي. انت مش هتتغير ابدا ابدا ابدا. انا بحبك يا هدى، بحبك. اللي بيحب ما يعملش كده ابدا. يا هدى انا عارف انك ما بتحبنيش وان عمرك ما هتقبلي تتجوزيني. ولا عمرك فكرت تتجوزني حتى ايام زمان. ايوه حتى ايام زمان. فاكر لما قلت لي قولي لمامتك اني جاي اخطبك منها بكره؟ طرت من الفرح وقعدت استنى استنى استنى من غير فايده. فاكر؟ هدى انا قلت لك ان يوميها ضاعت المراسله بتاعتي، فرد الحمام الوليف بتاع فستقة اللي كانت بتحبه، ورحت ادور عليه فوق الاسطح وعلى كل غيه في الحي. ايوه يا هدى، وكل ده عشان خاطرك انت يا هدى، لاني عارف ان فستقة هتموت لو ما رجعلهاش ولفها، وانك هتزعلي عليها جدا يا هدى. عمرك ما حبيت الحمام ولا غويته الا علشان تتاجر فيه زي ما بتتاجر في الكلام ده دلوقتي. وماله لما الواحد يتاجر في شيء بيحبه؟ ها؟ تعالي يا هدى، انا مش ممكن اخليكي ترجعي لسمير. لازم اقصقص ريشك يا هدى عشان ما تطريش. ابعد وتاخدي على المطرح. ابعد على هنا. ابعد عني، انت ما تقدرش تمسيني بكلمه من كلامك. صحيح، امال جيتي ليه يا هدى؟ عشان اخد فستقة، خفت لا تتباح. لا لا لا لا لا، ابدا ابدا. جيتك منك خايفه لا تكلم. ابدا، مفيش حاجه اخاف منها. اتكلم، قول اللي تقدر تقوله لاي انسان. قول. انا مش هتكلم، أنا هخلي شيء أفصح من الكلام يتكلم يا هدى، شيء قوته 1000 شمعة. قصدك إيه؟ أنت عارفة أنا أقصد إيه. تخلينيش أهددك، لأني بحبك يا هدى. مالك ابعد عني. الله، ابعد عني. هدى، ابعد. هدى، بتخني. الله، بتخني. هدى، مش هدى. هدى، لا يا هدى. هدى، هدى. هشام، عملت ايه يا حبيبي؟ ما لقيتهاش عند الخردواس اللي تحت. امال يعني هتكون راحت فين بس؟ اسمع يا اسامه. ايوه. ما تعرفش نمر التليفون صاحبتها خيريه؟ يمكن تكون راحت عندها. لا ابدا يا ماما، ما اعرفهاش. يا مصيبتي، دي عمرها ما عملتها. يمكن الاقيها فوق. فوق فين يا ابني؟ فوق السطوح. وهتعمل ايه بس فوق السطوح؟ يمكن مستنيه في الضوء لما ترجع. هطلع ابص عليها دي واحده وانزل لك. ليه عليا؟ هدى، هدى، هلا، رحتي فين يا هدى؟ عملت نفسها دايخة وساعات نطت من الشباك المفتوح. هدى، يا هدى، بقولك ارجع يا هدى، وإن ما رجعتيش أنا هعرف أرجعك إزاي. معايا حاجة قوة ألف شمعة يا هدى، لو شافها سمير هتحرقك. هدى هتحرقك يا هدى، هدى. الو، مين؟ اسكندريه طلباكم من 898 150 مصر. ايوه يا فندم. في اشاره للبشمهندس حمدي، حضرتك مين؟ انا اخوه. ايوه ايوه، اتفضل قولي الاشاره. اهلا يا هدى. اهلا بيك يا سمير، ازيك؟ ازيك انت، وحشتيني يا هدى. امال هو فين؟ مين؟ لازم واقف في البلكونة بيعين شباك قطك وشباك قطي. الله، وازاي يقدر يمنعنا اننا نشوف بعض؟ انت بتتكلمي على مين؟ على اخوك طبعا. ايه ده بتضحك ليه؟ انا تخيلته بجد واقف في البلكونة. ده اسامة. امال فين فين الاستاذ حمدي؟ سافر. ايه، سافر؟ ايوه. ازاي وراح على فين؟ سافر اسكندريه. ليه وازاي سافر فجاه كده؟ الشركه استدعته باشاره تليفونيه، وكان هو كمان منتظر انهم يستدعوه. شركه يعني الانسه راويه؟ لا لا لا، دي راويه حتى ما تعرفش انه سافر، لانها سالت عنه في التليفون قبل ما تجيله الاشاره ويسافر على طول. ويا ترى استدعوه ليه بقى؟ وهو لازم المركب بتاعته مسافر وهيغيب كتير. قصدي يعني يا ريت يغيب كتير. ليه بس يا هدى؟ ما هو بقى عشان نرتاح بقى من وجوده. انت بتكرهيه يا هدى؟ يعني ده طيب والنبي، ده انت اللي طيب وما بيكرهكيش. ايش عرفك بس؟ مش كفاية انه عاوز يفسخ خطوبتنا؟ ها، في دليل اقوى من كده؟ انا اسف. على ايه؟ مادام مش حنوله غرض. طبعا يا هدى طبعا، انا بحبك وعاوز اتجوزك، لكن انا بدي اعرف حقيقة شعورك ناحيتي. ازاي يعني يا سمير؟ ممكن تدوري وشك ناحية البلكونة؟ ليه؟ هقولك، تدوري بس، دوري. ايوه كده. ودلوقتي ممكن تقوليلي لون عينيا ايه؟ لون عينيك؟ ما تعرفيهوش؟ ده دليل على انك انت مش بتحبيني. الست اللي بتحب بتعرف كل حاجة عن الرجل اللي بتحبه، لون عينيه، لون الشعر اللي في ايديه، عدد دقات قلبه هو جنبها وهو بعيد عنها نص متر. انت سمعت الكلام ده فين؟ قريته فين؟ الراوية قالته قدامي. يا ابن هدى، يا ابن هدى، تعال حيشوف. فستقة، تعالي يا حبيبتي، تعالي، ما تخافيش. مالك تبصي لي زي ما اكون غريبة عليك؟ اعمل فيك ايه؟ ها؟ كان حبسك فين يا فستق؟ انت جعانة ولا عطشانة؟ حسبي لحسن ضوافرك تجرح ايدي. خايفة ليه؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه الخبر؟ ايه ده؟ لازم الحلقة اللي في رجلك وجعاكي. الله، دي الحلقة فيها حاجة. جواب. حبيبتي هدى، لقد أفلتت مني هذه المرة، ولكن أقسم لك أنك لن تفلتي مني المرة القادمة. ولن تكوني لأحد غيري أنا، ولقد أرسلت لك مع فستق هذه الرسالة كما كنا نفعل أيام زمان، لأذكرك بالماضي وبأنه ما زال معي الورقة أم ألف شمعة اللي حتنور وتكشفك قدام الواد العيل خطيبك، فلا تجعليني أقدمها وعودي إليه، ولا تحاولي خداعي أو الضحك علي، لأني أنا الذي سأضحك أخيرا صفوة. يا خبر، المكنون. سمير، هدى، انت بتعملي ايه؟ كنت بواكل الحمام. وانت؟ بلم قمصاني. امال فين ام محمد؟ مش عارف، اصل مستعجل، عاوز اوديهم للمكواجي. ليه، انت عاوز تخرج ولا ايه؟ لا يا هدى، انا مسافر. سافر؟ ايوه. رايح فين؟ اسكندريه. تعمل ايه؟ عند اخويا حمدي. هو مش سافر بقاله 5 ايام؟ مش ركب المركب وسافر من 5 ايام بالظبط؟ ما سافرش، دعي. عرفت ازاي؟ راويه كلمتنا النهارده في التليفون. اخويا اتاخر كده ليه؟ زمانه جاي يا سمير، اصل المرسى اللي بتقف عليها الانشاءات بعيد عن هنا. اتفسحت معاه في البحر قبل كده يا رويا؟ وفي البر ناقص اتفسح معاه في الجو. مش اخويا اللي جاي هناك ده؟ ايوه هو. اه يعني لسه قايم من العيا وبرضه فاتح صدره والهوا جديد عليه. يا حمدي، مين اللي واقفه بتشاور لاخويا دي؟ البت دي انا حسيبك تحكم عليها، مفيش داعي للشتايم. جميلة، ياه، ده شيء مش معقول، ده أخويا غرقان في العسل اللي شوشته. اسمها إيه؟ سهير. مش عارفة إزاي عرف الطريق. أنا سهير يا حمدي، ما تقرب باللانش جنبي. ها؟ مفيش غير عزيز، لازم عرفت منه إن إحنا جايين ناخد لانش ونتفسح في البحر، قامت جت ورانا. أرجوكي ما تطرديهاش يا راوية. بس كده؟ حاضر. الله، أنت هنا يا ريري. آه، أنت إيه اللي جابك؟ إزيك؟ لكن حاول ايه، المفروض انك انت اللي تبقي هنا فعلا. ليه؟ لانك بتحب الارصفه. قصدك ايه؟ مش تسلمي الاول على الاستاذ؟ مين حضرته بقى؟ سمير اخو حمدي. كل اللي يجي من طرف حمدي نشيله جوه عينيه. تسلم عينيكي. تعالوا يا راويه. يا سمير، وانا ما اجيش معاكم يعني ولا ايه بقى؟ اهلا يا سمير. ماليش دعوه، اخوك هو العدم. اتفضلي. وازاي اخوك يقبل على نفسه يحطك في وسط موضوع بالشكل ده؟ هو ما حطنيش في اي وسط يا هدى، ده انا يا دوبك شفتهم قيمه المشوار من اسكندريه لمصر. الجراثيم بتتنقل وبتعدي في اقل من ثانيه، ولو كان الانسان بعيد عنها ب10 متر. وانا لازم افهم اخوك، لان انه لو كان عنده مناعه ضد الجراثيم ديت، فانت مش زيه. لازم اقول لاخوك، انا لازم اقول له. لازم تقولي لي. ايه يا انسه؟ جراثيم ايه اللي بتتكلمي عنها؟ اهلا وسهلا يا استاذ، انا ما سمعتكش وانت داخل. اتفضل. منك كنت متزعل اخويا اسامه فتح لي الباب، ممكن اعرف ايه اللي مزعلك؟ بقى اسمع بقى اما اقول لك يا استاذ حمدي، انت حر في حياتك جدا، حر تعرف نص دسته كابوريا، قصدي ستات من الزواحف اللي بتعرفها، وتخرج معاهم عيني عينك، وحر تكون مبادئك كلها شك واتهامات واحتقار للزواج، لان اللي بيعيش عيشتك لازم مبادئه تكون كده. ايوه تكون كده، لكن انا ما اسمحلكش ابدا تعدي خطيبي بالجو الموبوء ده. خلصت كلامك؟ طبعا لا. على فكره التليفون عايزك يا سمير، وده سبب مجي عشان انا ديك. طب عن اذنكم لما اشوف مين. انت رايح فين؟ اتكلم في التليفون. وهو التليفون اهم مني؟ مفيش تليفونات. استنى هنا، استنى لما تخلص المناقشه دي. هروح اشوف مين وارجع لك. وانا بقول لك ما تتنقلش الا لما تنتهي من الموضوع ده. انا مش هاخد اكتر من دقيقه واحده عن اذنك. سمير، انت ما سمعتش انا بقول ايه؟ سمعت يا هدى، ولازم انت سمعتي كمان انا بقول ايه. بقى بيقلدك. لولا انك موجود ما كانش تحداني وسابني بالشكل ده. وانت تحبي له انه واقف قدامك ضعيف مسلوب الاراده؟ انت بتحرضه ضدي، بتعمل كل اللي في استطاعتك علشان تفسخ خطبتنا، لكن لكن انا عايزه اقول لك حاجه، للبت الكابوريا دي اللي كانت راكبه جنبه، ولا مبادئك المسمومه هتقدر تاثر على سمير، فاهم؟ تاكدي اني ما بحاولش اثر عليه او احرضه زي ما انت فاكره. امال ايه الناس دول اللي بتعرفهم بيه؟ ومين عارف ان عارف عملته ايه في اسكندريه؟ سبته يعيش. يعيش عشتك انت مش كده؟ العيشه اللي تريحه من غير ما اثر عليه. ثم مالها عشتي؟ تصور عيشة شاب شايل في جيبه نوتة فيها 500 نمرة تليفون واحدة ست، 500 نمرة، وقاعد لوحده في شقة، وعنده في كل بلد بيزورها بيت وصديقة، ولا ما بيحترفش أبدا بالجواز ولا بالأسرة ولا بالحب أبدا. تبقى عيشة جنسها إيه دي؟ ها؟ تقدر تفهمني؟ منتهى السعادة. منتهى السعادة. يا ترى أنت بقى بتضحك على نفسك ولا عليا؟ عشان إيه؟ من امتى الانسان الشكاك كان سعيد؟ من امتى الانسان الكافر بحنان الاسره والحب كان سعيد؟ من امتى الانسان اللي بيجني على اللي بيحبوه زي ما بتجني على سمير كان ضميره مرتاح؟ يا انت ملاحظاتي قاسيه قوي، انت جردتيني من كل صفه انسانيه. مش دي الحقيقه. كتر خيرك انك استقبلتيني في بيتك بشيء من الرحمه. مش عارف لو كنا بره بيتك كنت قلتي لي ايه، عملت فيا ايه. عن اذنك يا انسه. والله انت اللي بديت والبادي اظلم. ابله هدى، ابله هدى، ده ابي حمدي خارج زعلان قوي. يستاهل احسن. هو اسمعك على هنا، هو كان باين عليه الزعل صحيح يا اسامه؟ عمري ما شفته زعلان بالشكل ده، ده كان خارج من عندنا موطي راسه. ليه بس؟ ليه بس تخليني افقد شعوري واقول لك الكلام ده يا حمدي؟ ليه تخليني افقد شعوري علشان اقلمك؟ ليه؟ ليه بس يا حمدي؟ ليه؟ ليه؟ يا اسامة، اسامة فين الفول؟ الفول اوام علشان الحق انزل. يلا يا اسامة لحسن سمير جاي لنا. اسامة قال لا انت ما بتردش ليه؟ اسامة يا عفريت، ايه اللي موقفك ورا العشه دي كده؟ انا صفرت يا هدى. صفوت مالك؟ خفت ليه؟ ولا اللي خاف من العفريت يطلع له؟ انا مش خايفه منك. الحمد لله. طيب ما دام مش خايفه مني بتبعدي عني ليه؟ عاوز مني ايه يا صفوت؟ انت جاي ليه؟ انت عارفه انا جاي ليه؟ عشان ترجع لي فستقه مش كده؟ فستقه ولفت على الغيه بتاعتك وبقت تروح لك، مش ده اللي انت قدرت تعمله؟ ونفسي انت كمان تولفي عليا وترجعي. مستحيل مستحيل. انت هربتي مني المره اللي فاتت؟ ها؟ لانك حاولت تخدعني زي زمان. ابدا ابدا، انا عمري ما خدعتك لا زمان ولا دلوقتي. انا نفسي اتجوزك يا هدى، انا بحبك. وانا ما بحبكش يا هدى. لازم تفسخي خطوبتك على الواد العيل اللي اسمه سمير ده وتتجوزيني. انت جاي لي هنا ليه؟ علشان تقولي كده؟ امال بس هوصل لك ازاي يا هدى؟ انا عارف انك بتطلعي توكلي الحمام ساعه المغربيه، وشفت اسامه بيقص شعره عند المزايا اللي تحت، قلت اطلع اقول لك الكلمتين دول يا هدى. سبق قلتهم قبل كده وعرفت ردي. انت بتكرهيني مش كده؟ وهكرهك ليه؟ حتى الكره ما استكترا عليا. صفوت انت ايه اللي جابك هنا؟ اسمعي يا هدى، ما فسختيش خطوبتك ورجعتيلي؟ حوريهم حوريهم الدليل قوة ألف شمعة. وريهم اللي انت عايزه. أنا ما بقاش يهمني حاجة كده يعني. مستبيع؟ أنا ما عملتش حاجة خاف منها. وريهم الدليل اللي بتهددني بيه، وريهم. أنا حوريهم الدليل عشان ترجعي لي يا هدى. عاوزك ترجعي لي يا هدى بأي ثمن. نفسي نرجع زي زمان بأي ثمن يا هدى. لا يمكن. مين اللي بيتكلم جنب العيشة؟ حمدي. انت مين؟ انت اللي مين؟ انا حمد اخو خطيبها. وانت مين؟ انا صفوت حبيبها. ايه انت بتقول يا وقح؟ لا الله الله الله، ما تصدقوش يا حمدي، ما تصدقوش، ما تصدقوش، ده كذاب كذاب والنبي. انا كذاب يا هدى؟ لك عين تقولي ان انا كذاب؟ ايوه كذاب. اسكت انت، خليه يتكلم. اتكلم يا حضرتك، ايه الحكايه؟ ايه اللي طلعك هنا؟ ابدا، حبيبتي وحشتني ونفسي اشوفك. لو في كان حاجه بيني وبينك صحيح، ما كنتش قابلتك هنا فوق السطوح وخطيبي ساكن في الشقه اللي تحت. كنت قابلتك بره. ما تصدقوش يا حمدي، اوعى تصدقه. امال ايه علاقتك بيها؟ انا كنت خطبها. ايه خطيبها؟ تنكري تنكري يا هدى؟ كلمي، سكت ليه؟ ما كانش خطيب رسمي. وفي خطيب رسمي وخطيب عرفي يا استانم. اخوك هو الخطيب الرسمي، لكن انا بقى الحبيب الفعل. اخرس يا واقع. انت بتضربني؟ الله، ولو قليت قلبك بحرف واحد او جبت سيرة اخويا بكلمة هتوقعك من فوق السطح. انت فاهم؟ انا كنت خاطبها، حتى اسال امها واسال كل الجيران اللي كانوا ساكنين معاها في بيتها القديم. لا ايوه، قبل ما تيجي هنا. لا لا لا لا، ما كانش خطيبي رسمي. إيه؟ في اليوم اللي قال لي فيه انه جاي ما جاش، قعدنا نستنى لكن ما جاش. وكانت هتموت نفسها عشان كذاب. انت حاولت تصالحني بعد كده ورفضت. عمري ما حبيتك، عمري، كنت مخدوعه فيك. انا عندي دليل يثبت حبك يا هدى. قدمه له، وريهوله. ده غش وغشاش وخداع، يعني ما بقاش يهمك. طيب احنا هنشوف. انت؟ ايوه انت. انا ايه؟ انت اللي كنت بتهدد اخويا في التليفون. ها؟ ايوه انت، عرفت صوتك، كنت بتغيره في التليفون. ها، لكن لما هددتها دلوقتي عرفتك. هتعمل ايه؟ اوعى تمد ايدك عليا. ايوه انا هوريكوا كلكم، شوفوا. ايوه انا عندي كل الادله، عندي دليل قوته 1000 شمعة، 1000 شمعة يا هدى. يقصد ايه بحكايه الدليل دي؟ ها؟ معرفش، ده مجنون. انا قلت قدامك يقدم اي دليل ممكن يمسني او يمس سمعتي، وما قدرش. هرب. مجنون وكذاب. وانت كذاب. ابدا يا حبيبتي، احلف لك بيه ما كانش بيني وبينه اي حاجه. كذابه. امال خبيت انك مخطوبه ليه؟ ها؟ لاني ما كنتش مخطوبه رسمي عشان اقدر اقول. ايوه، ما كنتش مخطوبه رسمي علشان اقول لاخوك ولمامتك اني كنت مخطوبه قبل كده. ما دام ما كنتيش مخطوبه له رسمي، يبقى في كان بينكم وبين بعض علاقه، مش كده؟ لا ابدا. بتحبيه هو وتتجوز اخويا يا مجرمه. حرام عليك يا حمدي، انا مش مجرمه. سيب ايدي. عرفت ان كان ليا حق في شكوكي واتهاماتي؟ ها؟ ابدا، انت ظالمني. عمري ما حبيت حد في حياتي، كنت وقتها صغيرة خالص وخيالية، وأي كلمة تنقال بصدقها. وبعدين فوت ورفضت خطوبته. إزاي أصدقك بعد كده؟ إزاي؟ أنت كدابة، كلكم كدابين. أنا كلكم من طينة واحدة. أنا مش زي أي واحدة عرفتها. أبدا، أنا ما غلطتش. إن كنت خبيت مشروع خطوبة صفوت عليك لأنها ما مادام بيطلع لك هنا واتصل بيكي، يبقى في سر بينكم. قول لي إيه اللي يريحك؟ ها؟ تحب ارمي نفسي من فوق سطوح علشان اثبت لك اني بنت شريفه؟ علي انا الكلام ده؟ كان خير كشطه. لا يا حمدي، انا لازم ارمي نفسي من هنا، انا مش عايز اعيش. هدى هدى، بتعملي ايه يا مجنونه؟ هدى ارجعي، هدى ارجعي. هدى انزلي يا مجنونه، انزلي يا هدى من فوق السور. سيبني يا حمدي، انا موتي اريح لي واريح لك. اريح لي انا؟ تعالي. ايوه اريح لي، مادام بتكرهني بالشكل ده اموت احسن. ابدا، انت لو اذيتي نفسك ضميري هيأنبني طول العمر. يا بيه يا اخويا، انت هنا؟ ده سمير لو شافني بعيط وقاعده جنبك على الارض هيقول ايه؟ هضطر اقول له على حكايه صفوت. ارجوك يا حمدي، بعدين يصدق ان بيني وبين صفوت حاجه. افهم من كده انك بتحبي سمير؟ لا لا، قال لي ما يخلصنيش اني اعذبه. انا مش شايف حد يا اسامه، امال بتقول ان هدى طلعت توكل الحمام ازاي؟ مش عارف، هي اللي قالت لي كده. استخبي ورا البشكير اللي قدامنا ده. بس اصلك معلش، انا هلم رجليا وقربي يا هدى، قربي. الدنيا ظلمت قوي وما فيش حد هنا. لازم ابعت لك كوافير. تعال ننزل يا ابي سمير. يمكن تكون رجعت، لكن اخويا ده اللي قال انه طالع يدور على مناديله، راح فين؟ عجيبه. مشيو. الحمد لله. مش عارفه مش عارفة لو كان شافني وقلت له على اللي حصل كان هيعمل ايه. خدي يا هدى. ايه ده؟ مساحة موهك. متشكرة، هغسل لك المنديل. ما تتعبيش نفسك. لا ابدا، سبق قبل كده غسلت لك قميصك. لك منك طوحتي على الارض، لكن المرة دي انا اللي بديك المنديل بنفسي. هتقوله؟ قصدك على سمير؟ ايوه. أسيبك أنت تتخذ القرار بنفسك. قصدك إيه؟ أحب بنت اللي تقوليه. بس أرجوك مش دلوقتي، ما أقدرش أقوله هو داخل على الامتحان إني كنت اتخطبت من، مش عارف، مش هيفهم الموقف أبدا يا حمدي. حمدي برضه أستاذ حمدي. أنت بتقولي لي يا حمدي بقالك نص ساعة. صحيح، اصل ما خدتش بالي. ما جراش حاجه، انا كمان قلت لك يا هدى. ايوه صحيح، ساعه ما كنت هتكسر دراعي. الله، ما تقومي تقفي، انت ايه اللي معادك على الارض كده؟ ركبي سايبه من ساعتها. بذمتك كنت هتنط من فوق السطح؟ مش مصدقني انت رجعت تاني تكذبني؟ تحب اوريلك علشان ترتاح؟ لا لا لا، في عرضك، مفيش داعي للحاجات دي. ما قلتليش هتقولي سمير؟ لا، بس على شرط. ايه هو؟ انك تقولي له بعد الامتحان. ايوه، ده مين ده اللي بيضرب الجرس وبيخبط على الباب كده؟ لولا انك قاعد معايا كنت قلت حمدي راجل من السفر. ده مين اللي بيقلدك ده؟ ماما ماما، انا نجحت يا ماما، نجحت. ايه يا ابني انت بتقول ايه؟ اخويا يا ابي، انا نجحت يا ابي، خدت الليسانس. النتيجه طلعت يا سمير؟ ايوه يا اخويا، ايوه، وخدت الليسانس بدرجه كويسه جدا يا حبيبي. نجحت، وكله بفضل الله وبفضلك يا اخويا. استغفر الله يا سمير. تعال يا ابني يا حبيبي، تعال يا استاذ سمير، تعال اديني بوسه، ولا كبرت عليا ولا ها؟ انت بفضل الله وبفضل ارادتك وعزيمتك نجحت وهتشق طريقك في الحياه. ابدا ابدا، لولا كفاحك علشان نعيش ولولا تشجيعك الطريق ده كان بقى قدامي ضرب من المستحيل. قد ايه انا سعيد لاني قدرت اثبت لك اني بقيت راجل ممكن امي تعتمد عليا زي ما اعتمدت انا وهي عليه. الله، جرى يا ولاد، هو اللي ينجح يعيط كده. أنا سعيد يا ماما، سيبيني عيط، دي آخر دموع الطفولة، بعد كده مش هيكون في طريقي غير عرق الكفاح وقوة الرجولة. طيب اضحك بقى، اضحك وكفاية عيط، اضحك يا حمدي، اضحك. حاضر يا ماما، حاضر، أنا بضحك أهو، بضحك. اضحك يا ولا يا راجل، يا أخويا، يا ناجح، يا حامل الليسانس، اضحك. حاضر حاضر يا ابي، يا اخويا، يا ابويا، يا احب انسان عندي في الوجود. على الرغم من الكوسه اللي اكلتها لي طول الشهرين اللي فاتوا. خلاص، مفيش كوسه بعد النهارده، ولازم نحتفل بنجاح. ايوه، لازم نخرج سوا، انا وانت وماما، نتفسح، نعيش، ارقص انا وماما، الدنيا قدامي ملهاش حدود. انا سعيد، حاسس ان العالم بقى ملكي. هنخرج، تحب نروح فين يا ماما؟ ايوه، والنبي، ده انا بقالي زمان من ايام ما كان سمير قد كده ما روحتش جنينه الحيوانات. ودلوقتي سمير بقى قد كده، كنت زمان بركب السيسي لكن النهارده هركب الزرافه. يلا بينا. سمير، نسينا حاجه. عارف هتقول ايه؟ نسينا نشتري سوداني القرود. لا يا سمير، لا، انت نسيت هدى. هدى بشرتها بنجاحك؟ نسيت، انا جيت من الكليه جري على هنا عليك انت ونسيت اقول لها. لا، لازم تروح تقول لها فورا دلوقتي. حاضر يا اخويا. وقولها انها اول انسان تقابله بعد النجاح، وانها اول انسان تبشره بنجاحك، هي مش احنا، ها؟ فاهم؟ حاضر يا اخويا. عشان نتفق على كتب الكتاب. ايه دي دلوقتي يا ماما؟ احنا مش متفقين اول ما خطبت هدى ان اول ما تطلع النتيجه نكتب الكتاب؟ دلوقتي يا ماما، بس اصل يعني. الله، جرى لك ايه يا ابني؟ ده انت اللي بعظمة لسانك قلت كده، وحتى كان نفسك تكتب الكتاب قبل ما تطلع النتيجة. ايه بقى اللي حصل؟ ايه يا سمير مالك؟ لا لا لا ابدا ماليش يا ابي، بس يعني بقول نستنى شوية على ما توظف، مش كده؟ مش ده كان رأيك برضو؟ والله انا ما كليش رأي في اي حاجة خاصة بجوازك يا سمير. دلوقتي انت بقيت راجل حر نفسك ولازم تتخذ قرارك بنفسك. انا بقول نكتب الكتاب على طول عشان اخوك يحضر الفرح. ايه انت مسافر؟ ومش هقدر احضر فرحك يا سمير. مستحيل، مش ممكن اتجوز الا اذا كنت جنبي. يا ريت يا ريت اقدر يا سمير. انا اجازة المرضية خلصت خلاص ولازم اخد المركب الاسبوع الجاي. الفرح مش ممكن يكون فرح من غيرك. ما هو مش معقول ما تحضرش خطوبتي ولا جوازي. عاوز هدى تقول ايه؟ قولها اني اضطريت اسافر. انا مش حقولها حاجة، انا حسيبك انت تكلمها. ارجوك يا سمير ارجوك. انت ترجوني يا ابي؟ ده انت تؤمر ولازم اطيح. لا الا في المسائل يا سمير. ارجوك اتجوزه باقصى سرعة ممكنة. ده اذا كنت بتحبني يا سمير. بس يعني ما هو انا لازم اخد رأي هدى الاول، مش كده ولا ايه؟ طبعا، ولازم هي كمان توافق. اما اشوف. روح كلمها واعزمها، خليها تشاركك فرحك بالنجاح. دي هتكون شريكة حياتك يا سمير. يا بتاع جرايد، ايه الجريمة؟ اديني جرامة بفضلك. فتل بيه. ايه الجريمة؟ الله، هدى، مش دي صورة صفوت اللي نشرينها؟ بمناسبة ايه يا حمدي؟ بيقولوا انه اتقتل، وبيشكوا ان سبب الجريمة قصة حب. ايه قصة حب؟ طب اقرالي مكتوب ايه. لا مفيش داعي، بعدين حد ياخد باله. بعدين مع السلامة يا أنسة، وأرجو أنك تكوني مطمنة. كتر خيرك يا فندم، كتر ألف خيرك. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. العفو يا أنسة، أنا ما عملتش أكثر من الواجب. أنت دفعت عني وحمتني من كل الذنوب. كتر ألف خيرك يا فندم، كتر خيرك. العفو. وزي ما شفت الجوابات اللي لقيتوها ما كانش فيها حاجة بتمسيني، مش كده؟ كتر خيرك يا أستاذ. العفو، مع السلامة. يعني خلاص اقدر اروح دلوقتي؟ طبعا. مع السلامه. الله يسلمك يا فندم. حمدي انا هطير من الفرح. انا مش مصدق. الحمد لله انها انتهت النهايه دي وتحفظ الموضوع. انا مش سعيده على ان التحقيق انتهى بالنسبه لي قد ما انا سعيده على انك اخيرا وثقت بي. وديك شفت جواباتي كانت كلها بريئه. كنا بنبعتها مع الحمام علشان نتسلى وبس. انا اسف يا هدى اذا كنت جرحت شعورك في الاسابيع اللي فاتت دي. دي تاني مره بتعتذر لي، ودي اسعد لحظه في حياتي. حمدي بصلي وقولي انك صدقتني. اصله لما هددك وقال انه عنده دليل قوته الف شمعة احترت. يقصد ايه؟ خصوصا انك ما اهتمتيش باللي قاله. وديك شفت وكيل النيابة وراك ايه؟ ايوه، شفت الدليل اللي قوته الف شمعة، وعلى العكس احترمتك يا هدى. لان اي بنت يتخذ لها صورة جنب اوضة نوم مفتوحة لازم تخاف. انا ما كنتش خايفة لاني واثقة من نفسي، ولان الصورة خدها لي مرة من المرات لما طلعت فوق السطوح اتفرج على غية الحمام، وكان عنده فوق السطوح اوضة بينام فيها واوضة عاملها معمل للتحميض، وخد لي صورة من غير ما اشعر وانا واقفة جنب الباب المفتوح واوضة النوم باينة. وفضل يهددك بيها. ايوه، خفت في الاول وبعدين ما اهتمتش بعد كده. وزي ما قلت لوكيل النيابة ان كل الجوابات اللي لقاها عنده كنت ببعتها له في رجل فستق المراسلة بتاعتي، وبقول له فيها كلام ساذج بسيط ملوش اي قيمة. ما يلا بينا. يلا يا حمدي، بس قول لي الاول ايه حكاية الالف شمعة؟ كان يقصد قوة الفلاش، نور اللمبة بتاعت الكاميرا ساعة ما خد لك الصورة. انا برتك قلت كده. يلا بينا. على فين يا حمدي؟ نروح دلوقتي، بيتي حرة وبريئة. بريئة طبعا، لكن حرة لا. لا ليه؟ وكيل النيابة خد شهادتك وقالك تفضلي؟ لكن المأذون اللي حيكتب كتابي على أخوك مش حيقدر يقول لي تفضلي، انت حرة. حبيبتي مهما حصل ومهما حيحصل أنا سعيدة لأني خليتك تثق بي. عارفة انت بتفكريني بإيه؟ بإيه يا حمد؟ زهرة النرجس البيضة واقفة على عودها بكبرياء وهي في منتهى النقاء. ده أجمل كلام سمعته في حياتي. وبتفكريني كمان بإن زهرة النرجس الجميلة تشبه العروسة، تشبهك لما تلبسي فستان الفرح وتتجوز أخويا. أرجوك يا هدى، أرجوك يا هدى، أرجوك. الزهرة البيضة هتتبل لو عاشت مع غصن غير غصنها. أخويا بيحبك يا هدى، وقبل ما جيلك كان واقف بيبص لنفسه في المراية وهو لابس روب المحاماة بيقول لنفسه نفسي هدى تشوفني وأنا بحب أخويا يا هدى، ربيته ورعيته وسقيته من كفاحي وتعبي لحد ما كبر وبقى زيك وردة تانية. مش ممكن هتضحي بوردتك اللي رعيتها وسقيتها لحد ما كبر، مش كده حمدي؟ طب وانتي يا اجمل نرجسة نقية تقبلي نضحي باخويا؟ ابدا ابدا يا حمدي. يلا بينا هدى، احسن ناس واقفين بيبصوا علينا، يلا بينا. يلا يا حمدي، بس كان نفسي اعرف حاجه ما قاليش عليها وكيل النيابه. صفوت مات ازاي؟ قتلته اجمل رمز للوداع، الحمامه المراسله بتاعتك اللي اسمها فستقه. بتقول ايه؟ ازاي فستقه تقتله؟ اغرب وسيله قتل سمعتها في حياتي. مفيش نزاع ان صفوت كان ذكي جدا. ده كان مجنون. كان مجنون بحبك يا هدى. ابدا ابدا يا حمدي، لانه لو كان بيحبني صحيح كان خطبني فعلا، لكن بعد ما اتكلم على الخطوبه وخد لي الصوره اللي فوق السطوح جنب باب الاوضه اتهيأ له اني بقيت في ايده. وعلى ايه بقى الجواز؟ وده اللي عجبني فيك يا هدى، اني قاومت تهديده. وده اللي خلاني اقبل خطوبه سمير. الصدمه اللي جات لي منه خلتني اقبل اتجوز الشاب بكل مميزاته انه طيب وبس، لكن انا عمري ما حبيت اخوك. بس هو بيحبك يا هدى. ابدا ابدا يا حمدي، وحياتي صدقني ده كان وهم وفاق منه. دلوقتي اللي بيفوق من الوهم لازم يصحى ويتكلم، واخويا لسه مستمر في اجراءات جوازك. هقول له انتي ما بحبوش. لا ارجوكي ارجوك يا هدى، بعدين يكون متعلق بيكي هتقتلي يا هدى، انه لو حس ان في بيني وبينك ايه؟ قولها، اتكلم يا حمدي، نفسي اسمعها منك. لا لا مش ممكن، طول ما انت مخطوبه لاخويا وكاتب كتابكم هيتم بعد ساعات. مش ممكن مش ممكن يا هدى، مش ممكن. طيب لك حق، انا اسفه يا حمدي، انا نسيت نفسي خالص وكنت حنسى مبادئي، لكن كلامك رجعني للوضع اللي كان لازم افضل فيه حتى لو تعذبت. احنا هنفضل واقفين هنا على طول؟ ما يلا بينا. لو فضلت واقف على رجلي طول العمر قدامك مش هتعب ابدا يا حمدي، ولا هشعر باي حد حواليا. اتمنى ان حضوري معاك التحقيق ما يخليكيش تحس اني عملت حاجه ليها قيمه. الشعور اللي بكلمك عنه دلوقتي ابتدى من زمان. ايوه فعلا زمان، من يوم لما اتخانقت معاك بعد ما رجعت من اسكندريه وقلت لك انك استاذ في الكابوريا، فاكر؟ طبعا الا دي. يومها لما شفتك بتتألم عرفت انك انسان عندك مبادئ وقيم، وان راويه وسهير والنوته الحمراء المليانه نمر تليفونات مظهر كذاب بتداري بيه ضعفك. انا عمري ما كنت ضعيف. بطل مقاوحه بقى، بطل بقى، انت ضعيف، ضعيف جدا قدام الحب الحقيقي لانك خايف منه. بصلي بصلي بس ما ترمش بعنيك. فكرتيني باخويا سمير وكنا هنرجع ننساه تاني. حمدي يلا بينا. عارف نفسي في ايه؟ ايوه يا هدى. توديني الحسين، عليا نادر قديم ما تسألنيش عنه. مش هسألك، ده سر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. نفسي أزور سيدنا الحسين وأوفي النذر وبعدين تسمح لي عزمك. على إيه؟ أنا جعانة جعانة جدا، ونفسي نفسي أكل طعمية وسلطة، سلطة بلدي، وأشرب مية لفت بالدقة. و... هقول لك المراسلة بتاعتك قتلته ازاي. زي ما ظهر من التحقيق، لقوا صفوة ميت وصباعه جرح صغير جدا، واثبت التشريح انه مات مسموم بسم قوي جدا دخل دمه من الجرح اللي في صباعه. تعرفي مين اللي جرحه؟ مين؟ الحلقة الحديد اللي كانت في رجل فستقة. يا مش معقول. طب وهي دي فيها سم؟ سم رهيب، دهنه صفوة على الحلقة وشرشرها عشان تجرح اللي يلمسها. ومين اللي كان حيلمسها؟ انت يا هدى. ايه انا؟ ايوه، لولا ستر ربنا بحكم عمله كم صوراتي وعنده احماض وسموم ودرسته للصيدلة، دهن الحلقة اللي كنت بتحطوا فيها الجوابات وتبعتوها لبعض. أيوة. دهنها بالسم وشرشرها وحط فيها ورقة بيضة وشبكها في رجل فستق المراسلة بتاعتك عشان تجيلك، ولما تمسكيها وتيجي تشوفي الورقة صباعك يتجرح، وكفاية جرح واحد علشان. يا خبر، بس فزوعة ما جاتش. لا، راحت لك وشافها أسامة، والحسن الحظ رجعت له تاني، لأن صفوة غلط غلطة واحدة قضت على حياته وأنقذت حياتك. غلط في إيه؟ حبس فزوعة عنده كتير فولفت على عشته، ويوم ما حط في رجلها الحلقة المسمومة طارت ووقفت على عشتك شوية وراحت رجع له. وبعدين افتكر إني خدت الحلقة من رجلها وجاه يمسكها الحلقة الحديد جرحت إيده. أيوة. بس كان عاوز يموتني ليه؟ كان بيحبك بجنون، ما كانش عايزك تتجوزي. سبحان الله، شوف الفرق بين الحب اللي بيحيي والحب اللي بيموت. انا النهارده انكتب لي عمر جديد. الحمد لله انك ما مسكتيش في صدقه. انا انكتب لي عمر جديد لاني حسيت بقلبي لاول مره في حياتي. هدى. يعني الاكل قدامكم زي ما هو يا فندم؟ هي الطعميه ما عجبتش الهانم ولا ايه؟ لا ابدا، دي عجباني قوي، بس كنا مستنيين ميه اللفت. ايوه صحيح. ايوه صحيح، يا فين ميه اللفت؟ حاضر يا فندم. وعندك واحد ميه حمام بالدقه وصلاح. حتى ميه اللفت بقت ميه حمام. اخويا اخويا اخويا، عجيبه ما بيردش ليه؟ ده سافر يا سمير. ايه، سافر؟ مستحيل يا ماما، ده وعدني انه هيحضر فرحي. مستحيل. غصب عنه يا ابني، الشركه طلبته من بدري في التليفون، وسمعته هو بيقول لهم انا جاي حالا، اصل المركب بتاعته هتقوم المغربيه. ايه المغربيه؟ مستحيل مستحيل مستحيل. شكر انك طلبتني في التليفون بدري قوي زي ما قلت لك يا راوية. سيبك من حكايه الشكر دي وقول لي. قول لي يا حمدي، انت خليتني اطلبك ليه؟ ها، ايه اللي خلاك تاخد نوباتشيت صاحبك؟ ابدا، زهقت ونفسي اسافر. كذاب. وبعدين معاك يا راوية، انت مش ممكن تكذب علي، انت بتهرب. كلمني، بص لي وقول لي بتهرب من ايه ومن مين. ها، هرب هرب من مين يعني؟ النهارده كاتب كتاب اخوك سمير، مش كده؟ ايوه. أبقى فهمتها. فهمتي إيه؟ وهو أنت بس اللي بتفهمها وهي طايرة؟ حمدي، أنت بتحبها. إيه؟ مين؟ وهي بتحبك. أنتي انت بتكلمي على ايه يا راوية؟ ولك حق تحبها، لانها البنت الوحيدة اللي خلتك تحس ان مالكش في كل بلد بيت ولا في كل مينا صديقة. خليتك تحس بان الانسان مالوش غير بيت واحد وحبيب واحد. ارجوك يا راوية، ارجوك خبي الكلام ده في قلبك، دي هتبقى مرات اخويا. انا مش ناوي ارجع الا بعد مدة طويلة جدا. حمدي، حمدي اخوك سامير. حمدي بينادي باسمي لاول مرة في حياتي. تعال يا سمير تعال. اهلا يا سمير، ايه اللي جابك؟ جاي اقول لك ان انا لقيت الطريق انا هدى. تعالي يا هدى، احنا اتفقنا النهارده على فسخ الخطوبه، على فركشه الجواز. ايه مش ده اللي كان نفسك فيه من زمان؟ بس مش معقول. ايه اللي حصل؟ حاجه بسيطه، واجهنا بعض انا وهدى قبل فوات الاوان. قلت لها بصراحه ان انا عاوز اكون مستقبلي وان انا لسه صغير وعمري ما حبيتها الحب الصحيح اللي يكون سبب في سعاده الانسان. طب وانت يا هدى؟ انا ايه يا حمدي؟ هتقول لك على رايها. طب وماما ومامتك؟ هو مين يا اخويا اللي كان هيتجوز فينا، احنا ولا الامهات؟ عن اذنكم انا شايف راويه واقفه هناك جنب المينا، هسلم عليها وارجع لكم. يا راويه، راويه. انا شايف سمير كانت جايه لك يا حمدي. لا ابدا، انا ما بقيتش شايف الدنيا غير واحده بس، وادي اخر اثار الماضي. ايه ده؟ تعمل ايه؟ النوتة بتاعت المواعيد حرميها في البحر. هدى. نعم. انتي صحيح سعيدة؟ جدا جدا جدا. لازم امشي، لازم اسافر. هترجع امتى يا حمدي؟ هطلب من ربنا انه يهدي موج البحر ويخلي الريح حنين عشان ارجع بسرعه. هتلاقي الكرسي ابو ظهر عالي والاباجوره والابتسامه الحلوه والامل والطرحه البيضه. لازم امشي. وسمير راح فين؟ لازم اوقف مع سمير. مع السلامه يا سمير، مع السلامه. لا ابدا، سمير صحي، صحي من اوهامه واحلامه على واقع أكبر من زهير ومني، على طريق الحياة اللي تسعده، طريق عمره ما هيكون فيه غريب. مع السلامة، مع السلامة يا أحب حبيب. أشوف وشكم بخير. مع السلامة. مع السلامة يا حمدي. كل واحد فيهم لقى الطريق، ما عادش فيهم حد غريب إلا أنا. وهكذا كانوا غرباء على الطريق. اشترك بالتمثيل سهير البابلي في دور هدى، يوسف شعبان في دور حمدي، أشرف عبد الغفور في دور سمير، عايدة عبد العزيز في دور راوية، عادل بدر الدين في دور صفوت، إحسان شريف في دور أم حمدي، ناهد سمير في دور أم هدى، بالاشتراك مع فادية شعراوي، صلاح البيشاوي، محي الدين إسماعيل، سهير رضا، حسن حسني، عزة المشد، شفيقة عثمان، إيمان فريد، عزة وحيد، وقام بدور أسامة الطفل مصطفى رشوان. قام بالتسجيل إبراهيم إمام، عبد العال هلال، إبراهيم نوبي، وطلعت وهب. ساعد في الإخراج إبراهيم الكردي. غرباء على الطريق تأليف محمود صبحي، إخراج يوسف حجازي. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.